المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تعريف عنوانه: اسم هذا الكتاب مغية الناسك في أحكام المناسك، فهو الاسم المثبت في ديباجة المصنف إذ قال: وسميته مغية الناسك في أحكام المناسك، كما أنه الاسم المثبت على النسختين الخطيتين للكتاب. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه: هذا الكتاب صحيح النسبة إلى مصنفه محمد بن أحمد البغدي رحمه الله، وقد دل على ذلك ثلاثة أمور: أولها وقوع نسبته إليه في النسختين الخطيتين، وثانيها تصريفه باسمه في ديباجة كتابه إذ قال: فيقول القول وراء إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد الحنبلي، وثالثها أن ابن منصور النجدي أورد هذا المنسك منسوبا إليه في كتابه النافع جامع المناسك الحنبلية الذي جمع فيه ثلاثة مناسك من تأليف الحنابلة، أحدها منسك الخلوتي، ولم يسمي كتابه إلا أن المنقول منه عنده هو موجود بلفظه وحرفه في هذا الكتاب. المقصد الثالث بيان موضوعه: موضوع هذا الكتاب هو بيان أحكام الحج، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك في ديباجة كتابه إذ قال: من بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه وشرح النسخ وطلابه وذم الراغبين عن قصده وطلابه وبيان كيفية النسخ وأماكنه وأوقاته وشروطه وأركانه وواجباته ومستلزماته. وهذه الجملة من قوله مفصلة لما تقدم ذكره من أن الكتاب في مناسك الحج. المقصد الرابع ذكر رتبته: إن هذا الكتاب أحد ثلاثة كتب هي غرر المناسك الحنبلية المفردة، فإن الحنابلة من لدن عبد الله بن الإمام أحمد صنفوا مناسك مفردة للحج، وأحسنها بحسب ما استقر عليه المذهب ثلاثة كتب: أحدها مختصر وهو كتابنا هذا المسمى مغية الناسك، وتاليها متوسط وهو مصباح السالك إلى أحكام المناسك للعلامة سليمان بن علي بن مصرف النجدي جدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وثالثها مطول وهو كتاب إفادة الآلام ونور الظلام للعلامة بن جاسر